نعم. بسط الله عز وجل يده من الصفات الذاتية والفعلية. نعم. بسط الله عز وجل يده من الصفات الذاتية والأخذ والعطاء والضحك ورضي الله والأرض من الصفات الفعلية. اللهم الشيخ العقيقة عن الولد لها توقيت يا شيخ؟ أفضل يوم السابع إذا ذبح بعد ذلك فلا بأس، لكن أفضل مثل ما قصر وصل تذبح وانه يوم السابع العقيقة، هذا هو الأفضل. تقول عائشة رضي الله عنها إن فات في 14 فإن فات في 21 ثم لا توقيت له، ولكن بكل حال بعد السابع لا توقيت له. مثلا يحط ذبيحة عند الحريم ثم ذبيحة عند الريك يوزعها كما يشاء، يصدقها كلها أو يأكل منها ويطعم منها، أو واحدة للرجال وواحدة للنساء أو واحدة للجيران يوزعها وواحدة يأكلونها، الأمر واضح. النبي ما حد جه حد عليه الصلاة والسلام. الله عليك يا شيخ، إذا تابع المعصية ولم يتب عن معصية أخرى هل تقبل توبة؟ تقبل، إيه مو بعض الذنوب معه. لو تاب من الزنا ولم يتب من الخمر وبلا توبة، إذا كانت توبته استوفت الشروط. وهكذا إذا تاب من عقوبة الوالدين يتقبل توبته وإن كان عنده ذنوب أخرى، لكن الواجب عليه يتوب من الذنوب كلها ما يخلي شيء. واجب عليه يتوب من جميع الذنوب. الله جل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. سلامك شيخ. بعض الناس مثلا يقول إن هذا الابن صغير إن شاء الله يكبر ويتوب إلى الله أو يعقل أو كذا. لا لا ما يصلح هذا، واجب جهاده ونصيحته. من يقول له يكبر أيوم قد يموت وهو 16 سنة 17 سنة؟ أحسن عمل، هذا غلط، هذا تسويه من طاعة السنة. الواجب البدار بالتوبة، هو له 17 18 16. المقصود إن متى بلغ الحلم وجب عليه، حتى أنه قبل بلوغ الحلم يؤدب حتى يعتاد الخير، لا يترك على المعصية ولو أنه 8 ولا 9 ولا، ما يسمح له يشرب الخمر ولا يسمح له يسب والديه ولا يسمح له يعبث بشيء يضر الناس، يمنع ولو انه صغير. صلى عملك يعني بعض الناس مثلا قد انه ينوي التوبه ثم يوسوس للشيطان، إيه هذا من طاعه الشيطان. لا يبادر، الواجب البادر المبادره، يكون كيس قوي ما يغلبه الشيطان.